حديث هزار نحفظ تلونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه في سي أبو هريرة خد جرازبت أن رجلا مش نديك ظلامك قال للنبي جوت في غنبري صلى الله عليه وسلم أوصني يعني وصيتك المبكى أخفتنك خريب من بيجة. قال مش في غنبري عليه الصلاة والسلام جوت لا تغضب اجس ندى. فردد مرارا سنجارك الدي جوت وصيتك المبكى يا رسول خدي. قال فغنبري عليه الصلاة والسلام قلت لا تغضب عاجز نبا يعني هكرت عاجز بوي الديف عاجز يا خون نكا خلتي نكا.